نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، تقبل الله منا ومنكم هذه الليلة المباركة الجميلة، ونسأل الله تعالى إن كان قد كتبها ليلة القدر أن يكتبنا فيها من المقبولين. نكمل السلسلة التي أكرمنا الله تعالى وابتدأنا بها من أيام بعنوان أخطاء يجب أن تصحح، وتكلمنا عن أخطاء الوضوء والغسل ثم أخطاء الصلاة، ونشرع اليوم بالكلام عن أخطاء المساجد والجماعات. إذا أمكن نتقارب شوي، يعني لو صلينا الفجر حقيقة أخبروني الشباب اللي برا الله يعينهم تلجوا، بس نحن عم ندعي وهو عم يقول يا ربي يخلص الشيخ دعاء ما يطول. فلو صلينا شوي متقاربين، أربوا شوي أخوان، أربوا شوي نفسح مجال لأخواننا بالخلف بالداخل، أربوا يا أخوان أربوا، الدنيا برد، رصوا بعضكم تدفوا، يلا رصوا. في مجال بالخيمة، إخواننا اللي بالخلف تفضلوا يا إخواني، تفضلوا على الخيمة، في محل بالخيمة، أو اللي من برا المسجد يلف ويجي على الخيمة، الخيمة بعد فيها محل، الله يجزيكم خير. من أخطاء المصلين في المساجد عدم الاهتمام بالسنن عند الدخول والخروج. يعني أنا بدي أسألك سؤال وأنت جاوب نفسك، أمتى آخر مرة تذكرت بأي قدم دخلت المسجد؟ أمتى آخر مرة قلت الدعاء أنت فات على المسجد؟ اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. موضوع الخشوع موضوع بالدواء الطويل، بس باختصار، من أعظم الأسباب التي تعينك على الخشوع في الصلاة تطبيق السنن عند الدخول للمسجد. ثم بعد الدخول من الأخطاء، الصلاة بغير سترة. شو يعني السترة؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا إلى المساجد ابتدروا السواتر، يعني كانوا يسارعوا يفتشوا وين في ساتر يصلوا عليه. بتلاقي واحد فات واقف بنص المسجد بلش صلاة والناس كلها بتمر من أمامه، المرور من أمام المصلي لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يقف أحدكم 40 شك الراوي يوم أو ليل أو شهر أو سنة خير له من أن يمر بين يدي مصلي. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي إذا بمر من أمامه أحد أن يرده ما استطاع. طبعا إذا ردك المصلي فأنت ترتدع، مش تمد يدك تسلم عليه، مش مد إيده عشان تسلم عليه، لا، أنت توقف جانبا عشان ما تكمل، إنه لا يصح. فالأصل إذا دخلت المسجد مباشرة تبحث عن الأعمدة، سواري، سواتر، تصلي، ولو كان يعني أني أنت ما أظن صغيري، لو أعلى شوي، لو كان شيء بسيط يعني بيمشي الحال. ثم من الأخطاء كذلك ترك البقاء في المسجد والخروج منه لغير حاجة. يعني أحيانا بيأذن مؤذن وهو بالمسجد، بعدين بيظهر من المسجد وبغير حاجة. الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة مكروه. إذا بدأ بالصلاة، من الأخطاء عدم المبادرة للصفوف الأولى، بضل قاعد ليقيم الصلاة، وأحيانا بضل قاعد ليكبر الإمام، وأحيانا بضل قاعد عم بيحكي وعم بيخلص الكلام على التليفون لحتى يركع الإمام، فبيلحق الصف الثاني ولا الثالث ولا الخامس ولا العاشر، ما عنده مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أسأل الله أن يرزق إخواني الإخلاص. بكون قاعدنا بالمكتب عم براجع ولا عم بقرأ ولا عم حضر، فبشوف على الكاميرا، فهلأ روحنا الإخلاص للشباب، بصير الواحد يجي بكرة بقول الشيخ شيفنا على الكاميرا الله. فوالله يا إخواني في شباب ثلاث ساعات بيقعد ينطر الصف الأول، بيجي من الساعة 11 يمكن أو الساعة 11 ونص أو 12 ساعة أو ساعتين نطر الصف الأول. هذا عند الله إذا كان مخلص إن شاء الله يزن الإخلاص جميعا، هذا عند الله يضيع. هذا يستوي مع من، سامحوني أكيد الجميع معذور وسام بيتكلم بالعموم، يستوي هو ومن جاء متأخرا؟ لا يستويان. يعني هل ممكن يكون نفس قدر الخشوع للصف الأول مثل الصف الأخير؟ أكيد غير. أكيد واحد جاي راكد من الدنيا ومروحة الدنيا شغالة وفات على الصلاة ما حيقدر يخشع، أنه مروحة الدنيا بعد شغالة. أما قاعد قبل بساعة وساعتين فطفت كل المراوح خلاص، صارت مروحة القلب شغالة مع الله عز وجل. هذا الخطأ الثالث. كذلك من الأخطاء عدم رص الصفوف. فهمنا أيام كورونا تباعد وما تباعد وما بعرف شو، طيب خلصنا، هلأ شو في سبب أنه ما بترص الصفوف؟ قال بتضايق ومش عارف شو بصير معي. هذا خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر برص الصفوف، طبعا على أن لا يؤخذ الأمر على أنه فرض ويصير الأخ الحبيب ما بحس أنه صلاته مقبولة غير ما يدعس على إجر أخوه. اخي اترك اخوك بحاله، مش ضروري تحصلوا على اجره يمشي الحال، ولا ادلك انت بعيد عنه متر، لا هيك ولا هيك يا اخوي، نتقارب نرص، اقله ان تلتمس الاكتاف، لانه طبيعه الاقدام عند الركوع وعند السجود بتضب اجريك، فما حيضل القدم ملتصقه بالقدم. لكن اكثر الاحاديث وصح الاحاديث فيما ورد في هذا حاذوا بين المناكب، وقليل الاقدام روايات فيها كلام، لكن الصحيح المناكب، ان تحاذي بين المناكب. ثم من اخطاء كذلك الجماعه مسابقه الامام، يعني ان تركع او تسجد او تقوم قبل الامام، ومن تقصد ذلك فقد اثم، هذا من الاخطاء التي قد ياثم بها الانسان. كذلك من الاخطاء حجز الاماكن. شو حجز الاماكن؟ حجز الاماكن المقصود بذلك ان توطن لك مكانا دائما تصلي فيه كل العام، والله ما حدا يصلي بهالمكان، هذا حاجزينه لفلان، شو قهوه يا اخواني قاعدين نحن وفي كرسي لفلان حاجزين له اياها، هذا بيت الله الذي يسبق للصف الاول او للمكان، فلا يحجز، لا تحجز الاماكن، انما من ابتدر لا بأس. طبعا بتسالني بتقول لي شيخ بتحطوا انتم هون مثلا طاوله وكذا، لانه في مشايخ بتساعدنا بالامامه والصف الاول قريب من الامام، فانا اذا بكون في واحد عم بيصلي وراي فما فينا نسجد، فطبيعي ان نترك مكان او مكانين للامام، هذا من باب الضروره، اما بالعموم لا تحجز الاماكن. كذلك من الاخطاء التي قد يقع بها المصلون موضوع يعني الذي يختلف فيه للأسف كثير من الناس، ويتكلموا في الأمور الخلافية ويجعلوها أمور أساسية وهي أمور فرعية، موضوع السلام بعد الصلاة. هذا بده يقولنا بدعة، وده بده يقولنا مش بدعة، اتخانقوا مع بعضهم وعشحكوا مع بعضهم سنين لأنه هو بده يسلم بعد الصلاة وده مش بده يسلم. شوف شو صار في الأمة يا حبيبي يا غالي، هذا مدخل من مداخل الشيطان وإبليس علينا. شو هو المدخل علينا؟ أمدخل إبليس علينا أن ينزع ما بين القلوب، يخلف ما بين القلوب من أجل هذا الأمر. طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن تعتقد أن السلام بعد الصلاة ليس بسنة، لكن من سلم علي لم يفعل حراما، بس أنت اللي بدك تسلم اصبر شوي لا يخلص. يعني أنا مرة سلمت أول وحدة السلام عليكم ورحمة الله، كان حاط إيده على وجهي عم يطلع فيه السلام عليكم، طبعا شو بعمل بكمل سلام ورد عليك هلا، فبتخليني بس كمل الثاني السلام عليكم الثاني بس. وبعد الصلاة السنة الاستغفار والسنة الأذكار، فأكمل الاستغفار وأكمل الأذكار وبعدين منسلم ومنعانق واللي بدك إياه. ومن فعل هذا يعني لا تشد عليه على أنه فعل حرام، اتق الله وحرام وما بيجوز. يعني مثل على سبيل المثال مثلا تحريك الأصبع في التشهد، أدي مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من قال ترفع السبابة من أول التشهد حتى آخرها، ومنهم من قال من ترفع عند التشهد مثل الشافعية وتبقيها حتى الأخير، ومنهم من قال من ترفعها عند التشهد ثم تقبضها مثل الأحناف، ومنهم من قال أراء قليلة، منهم من قال بالتحريك، بس طبعا تحريك بسيط، مش تحريك هيك في صف كل الصف عم يطلع فيك حس في شيء غلط، لا تحريك بسيط هذا ورد عشان أنت ما تنكر على اللي بيحرك، أن تقبض اليد ثم تحرك تحريك بسيط، وهذا التحريك أشد على الشيطان من ضرب المطرقة. هذا رأي عند الحنابلة. أنت الأصل يكون فيه لك شيخ، وهذا الشيخ له مذهب وأنت تسأله تتبع بس. بس في تخيل في ناس تقعد تتخانق مع بعض عشان تحريك أصبع. فالأشياء الفرعية البسيطة ما نعملها أشياء رئيسية. أنت ما عم تحكي مع إنسان عم بيكفر وعم بيلحد. فهذا من الأمور التي كذلك قد تكون من أخطاء الناس في المساجد. كذلك من أخطاء الجمعة، بما أننا نحن اليوم الجمعة نسأل الله أن يجعلها جمعة مباركة، واحد يروح على الجمعة قال شيخ قمت كل الليل ورحت عليه صلاة الجمعة، الجمعة فرض، فدير بالك تروح عليه صلاة الجمعة، فكل قيامك لا يساوي موقف صلاة الجمعة. من أخطاء الجمعة كذلك أنه أولا على عجالة يترك الكهف، يقصر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يغتسل، والغسل سنة نهار الجمعة، لا يتطيب، لا يلبس ثيابا مناسبة للصلاة، يأتي متأخرا، يأتي بنصف الخطبة أو بآخر الخطبة. ومن الأخطاء أنه إذا دخل فينتظر الإمام حتى يجلس بين الخطبة الأولى والثانية فيقوم يصلي، هذه ليس لها أصل. الأصل إذا دخلت المسجد أن تصلي، إذا لسه الإمام ما طلع على المنبر فأنت بتصلي اثنين أو أربعة أو ستة ما تشاء، أما إذا بدأ الإمام بالخطبة أنت إذا دخلت تصلي وتجلس، بس ما بتنطر اللي يخلص الخطبة الأولى بعدين بتقوم تجيب ركعتين، بما أنك جلست خلاص راحت لك تحت المسجد، تبقى جالسا حتى تقام الصلاة. ومن الأخطاء التي يعني قيلت لي الحمد لله بمسجدنا ما رأيتها بفضل الله تعالى، أنه خلال الخطبة قاعد عم يلعب التليفون أو عم برد على الناس أو عم بيتبع الصفحات أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى، اللي بيمسك الحجار بالمسجد، من مس الحصى فقد لغى، لغى يعني راحت ذهبت أجور جمعته، مش انتقدت صلاته بطلت صلاته، لا، إنما ذهبت الأجور. من مس الحصى فقد لغى، كيف يبن تكلم على الهاتف وغير ذلك. كذلك وعذرا منكم، يعني عدم الاهتمام بموضوع الرائحة، سواء وأعتذر مجددا، رائحة العرق أو رائحة الأقدام أو رائحة الثوم أو رائحة البصل أو رائحة الدخان، هذه الخمسة يعني حارقة خارقة متفجرة ماشي، تذهب الخشوع وتذهب الدموع ومش عارف شو بتعمل بعد، بتستعمل أشياء كثير يعني. فلذلك نتقي الله عز وجل بإخواننا ونقدر ونعظم بيت ربنا، لا بأس، وأعتذر مجددا، يعني أنا أتضايق عندما أتكلم بهذا الكلام بس هذا واقع. لذلك لا بأس أنك أنت تراجع نفسك، لا بأس شم رائحتك ماشي، ولا بأس أن تنظف نفسك وتهتم بموضوع الحذاء وموضوع الأقدام، وإذا كنت مبتلى بهذا المرض اغسل قدميك قبل الدخول للمسجد، وإذا كانت الحجة مزبطت لك الوضع على الفطور ومزبطة التومات والبصلات قول له يا عمي بلا توم والبصل على الفطور، أو نظف أسنانك جيدا حتى لا تؤذي من بجانبك. هذا من تعظيم شعائر الله، وربنا جل جلاله يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الجمعة جمعة مقبولة ويتقبل منا ومنكم. لا تقصروا بهمة باقي الأيام. أنا دائما بقول يا إخواني، أنا عن نفسي هيك طبعي، ما بحب كتير اسمع الكلام والآراء للعلماء اللي بيتكلم عن فضيلة أيام بذاتها. ليه؟ عشان ما تشد النفس بأيام وتضعف بباقي الأيام. عامل كل ليالي العشر كأنها ليلة قدر، بكرة الجمعة ليلة مهمة، والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء حتى آخر رمضان. مستعدين إن شاء الله؟ قوموا لصلاة السنة، بارك الله فيكم.